مستحيل عليه 15 سنه ولا 10 سنين يا سلام. لو انزل هذا القران على جبل جاي الوحش. الله الله الله الله الله الله. ايوه سيدي الله اكبر. نسمع الثاني. ايوه الله. ايه الحلاوه دي؟ هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم. القدوس سبحانه وتعالى الدوام العاصي. الله اكبر. السلام. Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في جنب الشيخ ابو بكر صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول الله الله يطهرك هو الله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو الملك الملك الملك الملك الله اكبر ده مفادي دي غير بتاع بردنا فكر الملك الجاموسه الله الله اكبر ربنا يديك يا شيخ بحق اللي له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله لحد ما جمل يا مش محمد مفيش مجامل والله الله الله يا ابو طبعا القران يا حرام عليك الله اكبر هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم تجدد كثير الله يفتح عليك تجدد كثير كثير الله يكرمك والله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا اخي عشان خاطر النبي الله يا سلام بالله حاجه حلوه قوي والله صح يا رب الله يطول عليك والله سبحان الله الاخلاق بعد الرسم طبعا والله الواحد قلبه ده طيب ده طيب من قلب السامع لا انت بنعمة ربك بمجنون يا حبيب على الجرس وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله اللي قاعد كله حرام عليك لا هو لو ما قلنا سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر